بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح، وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها قول الإمام البخاري رحمه الله باب تزويج الثيبات. قال باب تزويج الثيبات، وجاء ذلك الباب بعد باب نكاح الأبكار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على نكاح البكر، حث على نكاح البكر كما ذكر ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف، قال فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي فنقص بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما يعجلك؟ قلت كنت حديث عهد بعرس. قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. كذلك أيضا الرواية الثانية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب تزويج الثيبات كانت أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت؟ فقلت تزوجت ثيبا، فقال ما لك وللعذارة ولعابها أو لعابها؟ فذكرت ذلك لعمر بن دينار، قال الراوي ذكرت ذلك لعمر ابن دينار، فقال عمر سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جارية تلاعبها وتلاعبه؟ قال ما لك وللعذارة ولعابها أو لعابها؟ قلنا اللعاب اللي هو في مص اللسان كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في روايات، أو لعابها أي في ملاعبة الرجل لامرأته كما قال هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلنا أن البكر لم تتعرض بعد للخطاب وليس لها تجربة سابقة، غير الثيب كان لها تجربة سابقة وتعرضت أيضا الرجال، يعني نقول أن البكر لم تتعرض بعد للرجال ولم تتكشف على الرجال، وبالتالي غير الثيب فإنها قد تكشفت على الرجال ولها خبرة سابقة أو تجربة سابقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على زواج البكر، فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يبقى بيتكلم على أن يتزوج الإنسان البكر أولى من الثيب لأنها لم تكن لها تجربة ولم تتكشف بعد على الرجال. ثم ذكر باب تزويج الصغار من الكبار، في رواية عن عروة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال له أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا أخوك، فقال له أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال وهي لي حلال. قال باب تزويج الصغار من الكبار، يعني يتم عقد النكاح على البنت الصغيرة، يتم عقد النكاح على البنت الصغيرة، وفي ذلك هذا نكاح صحيح، ولكن لا يطأ الصغيرة إلا إن كانت تتحمل الوطأ، إلا إن كانت تتحمل الوطأ. يبقى عقد عقد النكاح على صغيرة ولكن لا يبني بها إلا إن كان جسدها يتحمل الوطأ. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة الطلاق في عدة المرأة المطلقة المدخول بها، في عدة المرأة المطلقة المدخول بها واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحد. واللائي لم يحد يبقى دي امرأة بني بها ولم تصل بعد إلى سن الحيض، فإن طلقت يبقى عدة هذه المرأة بالأشهر كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى عدة المرأة مدخول بها إن كانت ممن يحيض عدتها بالقروء كما هو معلوم، عدتها بالقروء بالحيضات. أما المرأة التي أياست من المحيض فعدتها بالأشهر. المرأة التي لم تصل بعد إلى سن المحيض إن طلقت يبقى عدتها يكون أيضا بالأشهر. واللائي يئسن من المحيض يبقى دي امرأة كبرت في السن عجوز وانقطع الحيض، فإن طلقت بعد البناء بها يبقى عدة هذه المرأة ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن، بعد كده الآية تتكلم واللائي لم يحضن، أي عدة المرأة المطلقة المدخول بها إن كانت لم تصل بعد إلى سن الحيض يبقى عدتها بالأشهر. وعدة المرأة يبقى يكون بالدخول بها، دخول بها. غير المرأة لو طلقت بعد عقد النكاح ولم يبني بها فعدة لا عدة لها كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى جواز تزويج الصغار إلى الكبار يبقى على ذلك، لكن لا يبني بها إلا إن كان جسدها يتحمل الوطئ حتى لو لم تصل بعد إلى سن المحيض. يقول بذلك عروة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر رضي الله عنه، أي طلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يزوجه عائشة. طلب ذلك من أبي بكر رضي الله عنه أن يزوجه عائشة، وطبعا دي صغيرة لم تصل بعد إلى سن الاحتلام يبقى لا إذن لها، يبقى لا إذن لها، لأن الإذن ده يعتبر مع سن التكليف. يبقى دي اسمها ولاية إجبار. إن كان الأب يزوج البنت الصغيرة لن تصل إلى سن البلوغ يبقى له ولاية الإجبار، إن كان يعني يزوجها كفءا. قال له أبو بكر رضي الله عنه إنما أنا أخوك. فقال له أنت أخي في دين الله وكتابه، لكن الأخوة من جهة النسب التي تمنع، لكن الأخوة في الدين يبقى لا تمنع. هذا أخي في الله، هذا أخي في الله، وبالتالي على ذلك أخوة الإيمانية لا تمنع من التزويج، لكن أخوة النسب. لذلك قال وهي لي حلال، وهي لي حلال، يبقى بيبين المسألة. فتزويج الصغار من الكبار. ثم ذكر الباب التالي، باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. قال باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحنوا على ولد في صغري وأرعاه على زوج في ذات يده. قال إلى من ينكح وأي نساء خير، يعني يتخير أي نساء يتخير، وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إجاب. فذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، يبقى خير النساء صالح نساء قريش، أحنوا على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. يعني بيتكلم على هذه امرأة قرشية صالحة، والصلاح المقصود به دائما صلاح الدين، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى الآية بتبين من تتخير من النساء، تتخير المرأة الصالحة التي تعرف بالصلاح، الصلاح في دينها. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة القرشية الصالحة هي خير النساء، كما قال خير النساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش. ثم ذكر الحيثية قال أحناه على ولد في صغره، أي إن مات عنها الزوج مكثت على ولدها. يبقى إن مات عنها الزوج مكثت على ولدها، لا تبحث عن الزواج، ولكن هي تمكث لرعاية ولتربية ولدها. ورعاه على زوج في ذات يده، يعني هي أحفظ النساء وتصون أيضا مال ذلك الزوج، يعني تصون مال وعرض ذلك الزوج. وكذلك إن مات ذلك الزوج عنها يبقى ضحت بمصلحتها الشخصية لأجل القيام على تربية أولادها. فخير النساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، مش شرط اللي بتركب الإبل، ولكن ركوب الإبل معروف عند العرب، عند العرب. ويبقى المرأة القرشية إن كانت امرأة صالحة فهي خير النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها. اتخاذ السراري يبقى ملك اليمين، ومن أعتق جارية ثم تزوجها يبقى يتسرى بها، يبقى هذه ملك يمين يطأها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يبقى المرأة لما تكون ملك يمين، يبقى إن كان هناك غزو ثم وقعت نساء في الأسر ثم قسمت على الغازين أصبحت ملك يمين، جاز له أن يطأها أو يستعملها كما يريد كان في الخدمة وغير ذلك، لكن اتخذها فراشا جاز له ذلك الأمر. وبالتالي قال باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها. ذكر رواية عن أبي برد رحمه الله عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران، وأيما مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران. قال الشعبي رحمه الله خذها بغير شيء، قال الشعبي رحمه الله خذها بغير شيء، قد كان الرجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. وفي رواية أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها ثم أصدقها، قال أعتقها ثم أصدقها. يبقى في هذه الرواية الأولى ثم أعتقها وتزوجها. قال في رواية عن أبي برد عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها ثم أصدقها. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث فأعطاها هاجر قالت كف الله يد الكافر وأخدمني هاجر. قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء. ثم ذكر آخر الروايات تحت باب اتخاذ السراري ومن أعطى جارية ثم تزوجها. ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي رضي الله عنها، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقد والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها. يبقى دي جارية سريرة اللي هي ملك اليمين، وإن يبقى رجل كما يطأ الزوجة يطأ أيضا ملك اليمين يتخذها فراشا. فقال هذه الرواية الأولى عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له عنده وليدة أي عنده أمة، عنده وليدة أي عنده أمة، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. يبقى بيضاعف له الأجر إن قام بتأديب هذه الجارية الأمة، أدبها وأيضا أحسن تأديب هذه الجارية وقام بتعليمها ثم اعتقها وتزوجها، ثم اعتقها وتزوجها كان له أجران. وأن الشارع دائما بيتشوف إلى مسألة العتق، الشارع يتشوف إلى مسألة العتق هي ملك يمينه، يعني هو يطأ هذه المرأة هذه الأمة يطأها حلال له في ذلك الأمر، لكن الشارع يتشوف دوما إلى مسألة العتق فيضاعف له الأجر إن قام بعتق هذه المرأة ثم تزوجها، ثم تزوجها. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القيود إن قام بتعليمها وبتأديبها، قام بتعليمها وتأديبها فله أجران، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به فله أجران. يبقى آمن بنبيه ثم آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فله أجر، وأيما مملوك أدى حق مواليه حق ربه فله أجر، فله أجر. ثم قال الشعبي رحمه الله، قال الشعبي لصالح بن صالح، قال خذها بغير شيء، قد كان رجل يرحل فيما دونها إلى المدينة. ده من باب تيسير العلم، تيسير العلم أصبح في مكانه وبالتالي لا يرحل في طلب العلم، لا يرحل، يتعلم العلم في مكانه، يبقى على ذلك ولا يرحل، كانوا يرحلون من أجل طلب العلم. ثم قال أيضا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقى ثم أصدقها، هل يا ترى العتق ذاته هيبقى صداق لها ولا ده العتق شيء وأنه أيضا يعطيها الصداق شيء آخر؟ فقال ثم اعتقى تزوجها، يبين كده المسألة كما سيأتي الكلام أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى أن عتق هذه المرأة كان هو الصداق المقدم لها، عتق هذه المرأة هو الصداق المقدم لها، لكن لا يمنع أنه قام بعتق هذه المرأة ثم قدم لها صداقا، ثم قدم لها صداقا، ولكن صداق عتق المرأة أو الأمة هو الصداق لها، يبقى كما هي مبينة في قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها، وجعل عتق صفية هو الصداق المقدم لها، أو أنه ممكن يعتق الأمة ثم يقدم لها صداقا. فلذلك كانت الرواية الأولى ثم اعتقها وتزوجها لم يذكر صداقا يقدمه للمرأة أو هذه الأمة، ولكن جعل عتق هذه الأمة هو الصداق. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، كلها كانت من باب التعريض، يعني كل هذه الكذبات كانت من باب التعريض، يعني نقول هو بيتكلم في مسألة والسامع بيفهم يعني مراد آخر، وأن الكلمة كده توحي بهذا المراد الذي يفهمه السامع وهو قصد به شيء آخر. معاريض مندوحة الكذب، فهو دي كلها كان من باب المعاريض. قال بينما إبراهيم عليه السلام مر بجبار ومعه سارة فذكر الحديث، يبقى الجبار ده ذكروا له من حسن سارة رضي الله عنها، وبالتالي على ذلك أرسل إبراهيم وسألوا عنها، قال هي أختي، هي أختي، يقصد أنها أخته في الإسلام، أخته الإيمان، وذكر ذلك إبراهيم عليه السلام لسارة رضي الله عنها لما قال لا لم يكن هناك مسلم غير غيرك فلا تكذبيني، وأن الجبار ده أراد شيئا بسارة فدعت ربها سبحانه وتعالى فأخذ بيده حتى تركها، حتى تركها ولم يسها وأعطاها هاجر، هاجر رضي الله عنها، قال فأعطاها هاجر، قالت كف الله يد الكافر وأخدمني هاجر، اللي هي هاجر أم إسماعيل عليه السلام. فقال ابن عليه السلام، فقال أبو هريرة رضي الله عنه فتلك أمكم يا بني ماء السماء، اللي هي هاجر رضي الله عنها، يا بني ماء السماء واجعلنا كل من الماء كل شيء حي، ده مقصد أبو هريرة رضي الله عنه. يبقى هاجر أعطاها هذا الجبار لسارة، يبقى كانت مملوكة لسارة، وابن عليه السلام استوهب هاجر من سارة فوهبت له هاجر، وبالتالي يبقى وطأها وأنجب منها إسماعيل، غير لما يكون الأمة دي مملوكة للمرأة وده زوج المرأة، هل يجوز أن يطأ هذه الأمة؟ لا، حتى تستوهب له هذه الأمة، لكن دي ملك الزوج، ملك زوجته، لما يكون ملك زوجته كده يبقى في الحالة دي ممكن يطأها؟ لا، لا يطأها، يعني كأنه بيطأ يعني أمد غيره، لكن هو عشان يطأ هذه الأمة تبقى مملوكة له، فهو استوهب ثوابا من سارة رضي الله عنها فوهبتها له، وعلى ذلك كان منها إسماعيل، كان منها إسماعيل. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي رضي الله عنها، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقد والسمن. يبقى هذه الوليمة، الوليمة تكون بأي نوع من أنواع الأطعمة، يعني أي نوع من أنواع الأطعمة يقدم، ودي تبقى وليمة الزواج، ليس بالحتم الزواج أن تكون من اللحم. قال أولم ولو بشاء، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولكن الوليمة تكون بأي طعام، يعني إن كان بالتمر أو غير ذلك أي طعام، يبقى ليس معنى الوليمة أنها لابد أن تكون باللحم، لا، الوليمة تكون بغير ذلك من اللحوم أو غيرها في ما يأكله الإنسان. قال فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمة. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، احتاروا في شأن صفية رضي الله عنها، هل يا ترى هتبقى هي سريرة ولا هتبقى أم من أمهات المؤمنين؟ فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، يبقى لأن الأمة يعني لا تغطي وجهها، لكن إن حجبها يبقى دي حرة، وبالتالي يبقى هي أم من أمهات المؤمنين. فلما ارتحل وطلها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس، فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها، فبالتالي بقى كانت أم من أمهات المؤمنين. لذلك ذكر الباب التالي باب من جعل عتق الأمة صدقها، قال باب من جعل عتق الأمة صدقها. ذكر هذه الرواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدقها. يبقى العتق في حد ذاته والصداق والصداق، أو أنه أراد أن يعتق المرأة ثم يقوم بأيضا إعطاء المرأة الصداق، جاز هذا الأمر، اعتقها ثم أصدقها. ولكن في هذه الرواية وجعل عتقها صدقها، كلام صريح من أنس بن مالك رضي الله عنه. يبقى يجوز للرجل إن قام بعتق الأمة وتزوجها على أساس أن هذا العتق هو الصداق، يبقى جاز هذا الأمر كما بينا في رواية صفية بنت حية رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك في الرواية المذكورة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها أحسن تأديبها ثم اعتق تزوجها فله أجرا. ثم ذكر الباب التالي، قال باب تزويج المعسر، لقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فذكر رواية عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. قال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبها، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال وعندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري. قال سائل رضي عنه ما له رداء، يعني ليه إزار فقط، فلا نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتك بما معك من القرآن. تزويج المعسر، يبقى تزويج المعسر، يبقى إن كان معسرا هل له أن يتقدم للزواج؟ يتقدم للزواج، يتقدم للزواج، ولكن نقول هذا الأمر يبينه للمرأة، يبينه للمرأة، لأن المرأة قد لا تتحمل، يعني تتحمل هذا الإعصار، لا تتحمل ذلك الأمر، وبالتالي مرد ذلك المرأة إن كان معسرا، لكن من أهل الدين والديانة فقد تقبله المرأة وتتحمل هذا الأمر، تتحمل هذا الأمر، يرجعه إلى المرأة في هذا الأمر. لكن تزوج تزوج، يقول ما معهوش مال أساساً، ولكن يعني كيف يتزوج ليس معه مال؟ يبقى معسرا، والمسألة هنا واضحة جدا إن هو معسرا، وبالتالي رضيت به المرأة، رضي به المرأة، يبقى بين من إعصاره، قلنا لأن هذا إعصار الرجل قد لا تتحمله المرأة، يعني قد لا تتحمله، يبقى بالتالي لكن لو تحملت ذلك الأمر يبقى تتزوج، هذا تتزوج طالما كانت تتحمل مثل ذلك الأمر. قال سهل بن سعد رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: رسول الله، جئت أهب لك نفسي. قال: فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوابه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، أي لم يرد على المرأة، وفهمت طبعا لما طأطأ رأسه أنه ليس له حاجة بها. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: وهل عندك من شيء؟ وكأن المرأة أيضا يعني أنابت النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجها، يعني أنابت النبي في تزويجها، لأنه لا يزوج هذه المرأة إلا بإذنها، فكانت الولاية للنبي صلى الله عليه وسلم بإذن من هذه المرأة. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. شوف أي شيء يصلح أن يكون مهرا. فذهب ثم رجع فقال: والله ما وجدت شيئا. عنده شيء يقدمه كمهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. يبقى يقع المهر على، يقع اسم المهر على أي مال، ولكن هذا مال يتعارض به بين الناس، حتى لو كان مالا قليلا، ده خاتم حديد، يعني ترى يساوي قد ايه قيمته؟ قيمة قليلة، ولكن هو له قيمة حتى لو كانت قليلة. يصلح أن يكون مهرا؟ يبقى يصلح أن يكون مهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر ولو خاتما من حديد. لو لم يصلح ذلك ما طلب منه ذلك المطلب، ولكن لما قال اذهب حتى لو أتى بخاتم من حديد يقدمه كمهر المرأة، يبقى على ذلك يقع عليه اسم المال، ويقع أيضا هو أن يكون مهرا. فذهب ثم رجع فقال: والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري، ده ليه إزار واحد فقط هو يستر العورة. قال سأل رجل عنه: ما له رداء؟ يعني ما لهش رداء حتى يضع على كتفين، ولكن هو إزار فقط يغطي العورة، فلا نصفه. قال: يسمه نصفين؟ لا نصفه. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع إزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. ما يكفيش، يعني مش إزار مثلا واسع ممكن يشق إلى نصفين، نصف هو يعتذر به ويستر به العورة بذلك، والنصف الآخر تأخذه كمار. لا لا، ده هو لو تم شق ذلك الإزار يبقى لم يكن ساترا لعول ذلك الرجل، وكذلك نصف الإزار لا يستر عورة هذه المرأة. ولذلك قال: ما تصنع بإزارك؟ إلا بسته لم يكن عليها منه شيء، وإلا بسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: عددها. فقال: تقرؤن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: إذا فقد ملكتها بما معك من القرآن. قلنا التزويج على القرآن والإسلام، تزويج على القرآن والإسلام. ذكرنا قصة أبي طلحة رضي الله عنه مع أم سليم رضي الله عنها، وأن أبا طلحة تقدم لخدمة أم سليم رضي الله عنها، وكانت مسلمة وكان كافرا، قالت: مثلك لا يرد، ولكنني امرأة مسلمة وأنت كافر، وأن المرأة المسلمة لا تحل لذلك الكافر، فلو أسلم كان هذا مهرها. ففعلا أسلم وتزوجته، فكان إسلامه هو المهر الذي قدمه لأم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى راغب في الإسلام، هنا ترى أسلم عشان تزوج بها؟ لا، هو راغب في الإسلام، لما يعني حدثته عن الإسلام رغب في الإسلام فأسلم ثم تزوجها، وكان هذا مهرها. كذلك قال: تزويج على القرآن والإسلام، هذه قصة أبي طلحة رضي الله عنه مع أم سليم رضي الله عنها، وكذلك تزويج على القرآن كهذه القصة. يبقى تزويج المعسر معه الشيء، يعني حتى لو خاتم من حديد ليس معه خاتم من حديد، يجيب أي شيء كده يعني كل قيمة حتى لو كانت قيمة قليلة، ليس عنده شيء، ليس معه إلا هذا المحفوظ في صدره وفي قلبه. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. هل يا ترى يعلم المرأة ذلك؟ لا، قال: زوجتك بما معك من القرآن، طالما بيحفظ هذه الصور عن ظهر قلب. فذلك وكان هذا هو الصداق الذي قدمه لتلك المرأة. ثم ذكر باب التالي، باب الأكفاء في الدين أو الأكفاء في الدين، وقوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيع بن عبد شمس وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه ورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم وأخص عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وامرأة أبي حذيفة بن عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إنا كنا نرى سليما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت فكيف ترى. فطبعا هنا أرشدها بإرضاع وهي دي مسألة إرضاع الكبير. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها فقال لعلك أردت الحج. قالت والله لا أجدني إلا وجعا. فقال لا حج واشترتي قولي اللهم حلني حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة الأربعة لمالها بحسبها وجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين تربت يداك. ثم ذكر رواية عن سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. قال هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. تكلم على الكفاءة في الدين. الكفاءة في الدين أي جمع كف. يعني يا ترى هل الكفاءة المعتبرة تكون في الدين ولا بتكون أيضا في المال وتكون في النسب؟ يعني هل ترى الكفالة هتكون في الدين فقط؟ الكفاءة تكون في الدين ولا في المال وكذلك في النسب؟ بدأ الإمام البخاري رحمه الله الكلام بالكفاءة في الدين وقوله هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا وكان ربك قديرا. أي اعتبار الكفاءة في الدين ده أمر متفق عليه. لذلك لا تحل للمسلم للكافر. يعني المسلم أعلى يبقى الكفاءة تكون في الدين. وذكر يعني جملة من هذه الروايات تحت هذا الباب ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.